أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد عباد الله، نحن نتكلم كلامًا يسيرًا بإذن الله عز وجل عن هذه السنة المباركة، سنة الاعتكاف. ولكن قبل أن نذكر ذلك، ولم يحضر أني شعرت أن طولت أن هناك نوع آخر من الابتلاء والامتحان، وهو ابتلاء الخلق، ابتلاء الخلق بعضهم ببعض. قال تعالى: واجعلنا بعضهم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا. يعني ربك يمتحن البعض، الراجل الزوج ممتحن بزوجته بتكاليف عليك تقوم بها، والزوجة ممتحنة بزوجها، والآباء ممتحنون بأولادهم، ربهم على شرع الله ولا لا، وبهم المراقص والفساد، والأولاد ممتحنون بآبائهم حيث الدر والطاعة والوقوف والمعصية، والأبناء ممتحنون بالفقراء ويرضى حق الله فيهم ولا لا، والفقراء ممتحنون بالأغنياء يصبروا على ما هم عليه، ولا حقد ولا حسد، لأن هذه قسمة الله عز وجل. حتى قال العلماء: حتى الأنبياء ممتحنون بأممهم، والأمم ممتحنة بأنبيائها. وقد قال الله عز وجل: فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. في هذا الامتحان الواجب عليك تقوم باللي أنت مأمور به، حتى لو كان الطرف المخالف عصى الله فيك. يعني أنت واحد صاحب وعمل فيك مال، يقول لك كيف كريم صح صحيح، لا يعرف كلامنا مش معانا. قالوا من عندنا وأن تعفو وتصفح وتغفر إن الله غفور رحيم. هم ليه؟ شو سيدنا عمر بيقول كلمة جميلة، بيقول: إنك ما أعرضت أحدا عصى الله فيك بمثل أن تطيع الله فيك. تاني: إنك ما أعرضت أحدا عصى الله فيك بمثل أن تطيع الله فيك. يعني شوف الواجب عليك كده. ولذلك جاء في الحديث قبل كلام سيدنا عمر كلام النبي صلى الله عليه وسلم، بيقول النبي صلى الله عليه وسلم: ستجدون بعدي أثر. أثر يعني إيه؟ أنا نجم غير الإثار، الإثار ده صفة كبيرة، الأثر دي أنا نجم. ستجدون بعدي أثر وأمورا تنكرونها، أي في التعب وليس في المعاصي، فالمعاصي لازم ننكر. قال: فماذا تأمرنا يا رسول الله؟ واحد يعني ما ادانيش حاجه، مش معنى كده هتكون سلبي، لا، حق مطلوب ولكن مطلوب شرعي، لكن انت مش هو كذب عليك انت تكذب عليه، افترى عليك تشتري عليه، لا يجوز هذا. حتى العلماء قالوا: جزاء سيئه سيئه مثل ما قالوا قصاص، لكن حتى لو افترى عليك بفريه مش تقول انا بعمل عمل اي فريه هو كمان وعمل فيه مال اذا ما عمل فيه مال. قالوا: ماذا تقولون يا رسول الله؟ قال: ادوا الذي عليكم، ادوا الذي عليكم، يعني الواجب اللي عليك تعمله، واسالوا الله الذي لكم. وانت وربما يكون تسبب في ضياع حقك، ادوا حقك سواء تحكمه، تجيب تكلم اهله، هذا طرق مشروعه. لكن ليس معنى ذلك ان هو ان يباح لك انك انت تظلم. حتى بعض الناس لما بيجي يضرب يقول لك: ربنا يظلمه زي ما ظلم. ربنا ما يظلمش، يعني ربنا عمره ما يظلم. وذكر سيدنا عمر بن عبد العزيز كان لما الانسان يعني يظلم واحد ويسأله يعني عمل ايه، يقول له: سل الله قل: اللهم اعني على اخذ حقي منه. أو حسبي الله ونعم الوكيل. من الابتلاء، ان الناس ان الله عز وجل ابتلى الناس بعضهم ببعض. وانت تقوم بالواجب عليك المره جزء ولا جزء اخير، طب انا مش هركنه منه ازاي؟ هذا حقه ونبقى فيه. شوف المشكله، وانا ممكن ما اخدش بخيل، واجب قدرته هي دي امكانياته. ان الله عز وجل يقول يوفق ذو سعه من سعته، ومن قدر عليه نصفه فليوفق ما تهوى. فكل واحد عليه حقوق لا بد ان يقوم بها حتى لو كان الطرف الاخر خالف في الواجبات اللي عليه. كل واحد له واجبات عفوا عليه ان يقوم بها حتى لو كان الطرف الاخر خالف في ذلك. فليس هذا معناه انك انت تخالف هذا النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث اد الامانه الى من ائتمنك، وايه ولا تاخذ من خالف. هو اساس انه لم يحفظ الامانه. اوعى ان تكون في هذا الصف، او يكون هذا سبب انه يغرس في هذا الصف، يبقى انت كمان خاين. هو خاين وهتحاسب على خيانته، انت كمان تبقى خاين. خش معمر لا ولا تاخذ. هذا هو كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو معنى وجعلنا بعضكم لبعض في الابتلاء، اي ان الله ابتلى الناس بعضهم ببعض، وكل عليه ان يؤدي ما شرعه الله. عباد الله، ليله القدر لا والله العظيم ربنا ذكرها في كتاب، وسميت ليله القدر قالوا لعظم قدرها، لعظم قدرها. قال فلان ذو القدر يعظم مكانه، فليله القدر ليله التي لها مكانه عظيمه. وقيل ليله القدر سميت ليله القدر للقدر، من القدر، لان في هذه الليله فيها يفرح كل امر حكيم، اي تقدر فيه مقادير السنه. السنه اللي جايه تقال العباس تقدر فيه السنه مقادير السماء العام، حتى يقال فلان يحج، فلان يموت، فلان كذا. كل شيء يقول لك محفوظ مقادير السنه التي بعدها، وده عشان كده هنقول شهر رمضان ده بدايه السنه، بس بدايه السنه الهجريه ولا الميلاديه؟ لا لا الهجريه ولا الميلاديه، بدايه السنه الايمانيه. السنه الايمانيه تبدا في شهر رمضان وتتختم في شهر شعبان، مش في شهر شعبان تقف على عمليه الله خلاص يبقى الصلاه الصحيح ايه؟ اتخدمت الصلاه بتاعت السنه دي اتقفلت خلاص، اتقفلت سنه جديده. يبقى شهر رمضان بدايه تقدير الاعمال، وشهر شعبان يبقى من فضائل ليلة القدر أن الله أنزل فيها القرآن. إنا أنزلناه في ليلة القدر، ومن فضائلها أنها تقدر فيها القدر، فيها يفرح كل أمر حكيم. ومن فضائلها أنها ليلة مباركة، إنا أنزلناه في ليلة مباركة، هي ليلة القدر. ومن فضائلها أنها ليلة خير من ألف شهر، كما قال الله عز وجل ليلة القدر خير من ألف شهر. وإحنا لما بنقول 83 سنة و 14 شهور، لا هي مش 83 سنة و 14 شهور، ده هي خير، يعني مش 1000 شهر، مش تساوي 1000 شهر. وبعدين هي خير من ألف شهر، هذا الخير قد ايه؟ لا يعلم قدر الله. أقل حاجة ألف شهر. وشوية. شوية قد ايه بقى؟ ممكن يوصلوا لإيه؟ علم عند رب، لأن الخير هذه كلمة نكرة، والنكرة ليست لها حدود. ومن فضائلها أنها ليلة سلام. قال الله عز وجل سلام، سلام هي. يا ليلة السلام هي لأن الملائكة تسلم على أهل الأرض، وقد جاء في الحديث أن الملائكة في هذه الليلة في الأرض تنزل إلى الأرض على قدر عدد الحصى تسلم على الملائكة. وقيل يسلم فيها المؤمنين من الشرور، ودليل نزول الملائكة قول الله جل وعلا تنزل الملائكة والروح والراجل والروح جبريل عليه السلام. فليلة يجتمع فيها أهل الإيمان في مساجدهم بملائكة السماء فأكرم بهذه الليلة. أنت عايز بقى يعني مهرجان أخر كده؟ اجتماع إيماني. مفيش بعد الملائكة الطيبون المطهرون البرر مع عباد الله المؤمنين السجد الركع التالين لكتاب الله عز وجل. هذه فضائل هذه الليلة المباركة. ولذلك من فضائل هذا ما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام أن من قام ليلة القدر ليلة إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنب. طب ليلة القدر دي أنت أصح الأقوال أنها في العشر الأواخر من رمضان. طبعا لها أقوال كثيرة ذكر الحافظ ابن حجر الأربعين يقول لكن كلها اعتمدت على كلام وأثار ضعيفة. وأصح الأقوال أن النبي عليه الصلاة والسلام خرج ليخبر بليلة القدر. يعني ربنا أعلمه بالليلة قال فتلاحى فلان وفلان ندخل مع بعض. فالنبي عليه الصلاة والسلام انشغل طبعا بهم قال فخرجت لأخبرهم بها فتلاحى فلان وفلان فنصيتها فعسى أن يكون خير. ذهب دايما أي حاجة أنت احسن الظن قول خير خير. ده ربنا سبحانه وتعالى ما ظهر قصة الإفك اللي هي قصة عظيمة طبعا دعوة وقفت في المدينة شهر كامل. إن الذين جاءوا الإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير. وزي ما بيقول بعض أهل العلم يعني البلاء الإنسان ممكن بيزعل من البلاء ينزل عليه أمر صحيح الإنسان كمان بيحزن لكن ما تعرفش ربنا دخل لك إيه. هو سيدنا الخضر لما قتل الغلام أبوه ما يزعل عليه طبعا لكن هو عرفنا الحقيقة قال وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يرهقهما ربهما خيرا منه زكاة وأقربا. قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الغلام طبع يوم طبع كافر. يعني ربنا يعلم إن هو كافر ولو عاش لأرهقهما طغيانا وكفرا. يبقى موته كان خير ولا كان شر على الموت؟ كان خير. لكن هو الإنسان وعد كان كاتب كلمة جميلة بيقول لولا البلاء لكان يوسف مدللا في حضن أبيه ولما صار عزيز مصر. شوف انت بقى فقط القصة الأولى الأخيرة كده البداية من البلاء أبوه بيحبه أول برشي فرق انتزع من حضن أبي وترمى في البيت وراح فتنة النساء ودخل السجن وفي الآخر خالص شوف ربنا منتخب إيه. قال اجعلني على خزائن الأرض إني حافظ عنها خزائن مكان يوسف. يبقى ده لما يجي البلاء يعني تعامل معه بالأمر الشرعي بالصبر والرضا وإنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم اجعل في مصالحك واحسن الظن بالله لأنه ربما يكون الله عز وجل مدخل لنا ولو بعد حين أمرا أنت لا تعلمه. طيب النبي صلى الله عليه وسلم قال وعسى أن يكون خير فالتمسوها في العشر الأواخر. في بعض الروايات في الوتر في العشر الأواخر من رمضان. والصحيح من أقوال أهل العلم أن ليلة القدر متنقلة فقد ثبت في صحيح البخاري من حديث أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أريد ليلة القدر وأريد أني سجدت في صفيحتها على الماء المعطين. قال فركف الناس من المطر نزل وأمطرت السماء ورأيت النبي صلى الله عليه وسلم الماء مغطيا على جبهته وكان ذلك ليلة 21. ليلة 21 في رواية حديث آخر ليلة 23. وقد ثبت إني ابن عباس وابي بن كعب كان يجزم انها هي 27، وقال ابي بن كعب يقسم على ذلك، قال كيف نعلم ذلك يا ابا المنذر؟ قال بالايه التي اعلمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الشمس تطلع في صبيحتها بيضاء لا شعاع لها. فنقول ان ابي بن كعب يقسم بناء على انه راى الليله ليله 27، يعني ليس معناه انها ثابته ليله 27. اما بقى اللي بيعملوا فوازير وحواديت اللي ما تنفعش مع النصوص الشرعيه، اي واحد يقول لك ايه؟ ليله القدر 9 حروف، زمن 3 مرات يبقى 3 × 9 = 27. لا يا جماعه، الاحكام الشرعيه مش فوازير. ويقول لك ايه؟ سوره القدر 30 كلمه، سلام هي دي بيقرأ 27، يبقى ليلة القدر 27، يبقى بعد كده هنلغي بقى ايه؟ صحيح البخاري وصحيح مسلم، وتشوف بقى الألغاز وحكم الدين ده بالألغاز، ما ينفعش. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث آخر: التمسوها في السابعة، في التاسعة، والسابعة، والخامسة. وفي حديث ليلة القدر آخر ليلة من رمضان، كل الأحاديث الصحيحة العلماء جمعوا بين هذه الأحاديث قالوا ايه؟ قالوا هي متنقله، يعني حتى بال 21 23. حتى بعض اهل العلم لما قال في الوتر من رمضان، قالوا في الوتر الماضي ولا في الوتر الباقي؟ يعني هنعد الماضي ما هنعد 21 23 25 27 29. في الوتر الباقي هتعد لل 30 لل 28 لل 26 لل 24 لل 22. الا اذا كان رمضان ما كملش، يبقى هي نفس الليالي الماضيه زي الباقيه. فقالوا الافضل ان تتيت في العشر كلهم، عشان لو فات ليله، وده طبعا اصل العلماء على ان ايه؟ في الليالي الوتريه الماضيه 21 23. لكن العلماء الباقي يبقى هتعد من ورا، جزء من ورا، يبقى تاخد الاعداد الزوجيه اذا كمل الشهر. عشان كده قالوا نشتهي في العشر الاخر. والحكمه من ذلك انه هناك اشياء ربنا اخفاها ولم يحددها بالضبط حتى يزداد اجتهاد الناس في الباقي. يعني لو هي 27 بس كلها بتنقل الشهر، ها؟ ويقول لك 27 ويقول لي صفقات. زي ساعة الجمعة هي بعد العصر. بعد العصر هتبقى أي وقت من الوقت يقللها هي ساعة بسيطة. يبقى إيه؟ أنت في الليل ساعة إجابة. أي ساعة. أي جزء من الليل. فكان النسيم يقول في الليل في الثلث الأخير من الليل، أنا هذا وقت الصحبة، الظهر. لكن إخفاء هذه على العباد كإخفاء عمرك، أنت هتموت وما تدري نفسك ماذا تصنع غدا، وما تدري نفسك هي أرض الدهر. ليه؟ عشان تشتهي في عمرك كله. لو أنا وأنا كنت هموت بعد 60 سنة يوم كذا الساعة كذا، يبقى معناه إيه؟ اعمل مثلا أنت عايز تعالى أمير ساعة ولا ساعتين وتوب واستغفر وبعد السجادة وصلي عشان يخلق لك عمل صالح. هذا الله عز وجل يريد للعبد ان تظهر عبوديته لله في كل وقت وفي كل حين. فاخفى الله عز وجل استهازه حتى نجتهد في العشر الاواخر. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف الاول، اعتكف في العشر الاوائل من رمضان، وبعدين نقله للعشر الاوسط، وبعدين نقله العشر الاواخر واستمر على ذلك يلتمس ليله القدر. يعني لما عرف ان في العشر الاواخر جعل اعتكافه في العشر الاواخر من رمضان. والاعتكاف هو ملازمه المسجد بقصد القربه. يعني هيقعد في المسجد بنيه ان تتقرب الى الله عز وجل بالعباده، مش عارف تستريح تستريح يعني ولا تعبان ايه في المسجد شويه، لا، انت جلست بقصد ان تتقرب الى الله عز وجل بالعباده. فهذه هي الاعتكاف في المعنى الاصطلاحي. تعمل ايه في الاعتكاف؟ كل اعمال البر المتعلقه بالمسجد، الصلاه، قراءه القران، التسبيح، الاستغفار ونحو ذلك من اعمال البر. طبعا هو في سلبيات تقع فيها الاخوه، وكان الاعتبار بقى فرصه انه ما شافش صاحبه بقاله سنه بحالها، ويقعد طول النهار يحاول حكايات وروايات. هذا لا يجوز. اعتكاف خلوه بينك وبين الله عز وجل. وطبعا الاعتكاف في المساجد الجميع متراجع عن الجمهور اهل العلم، لان السيد عائشة تقول لا اعتكاف الا في مسجد جماعه ولا اعتكاف الا بصوم، وهو سنه مؤكده خاصه في العشر الاخر من رمضان، ولا يكون واجبا الا اذا نظر الانسان. طبعا النظر يعتكف واجب عليه الاعتكاف، لانه سبب سيدنا عمر جاء للنبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله نظرت ان اصوم يوما في الجاهليه، فقال عليه الصلاه والسلام اوفي بنذر، وامره النبي صلى الله عليه وسلم ان يوفي بهذا النذر. فاذا نظر الانسان الاعتكاف وجب عليه ان يعتكف، اما هو بعد ذات السنه في اي وقت من السنه، لكن يزداد استحبابا في العشر الاواخر من رمضان، لان النبي عليه السلام اعتكف العشر الاواخر من رمضان. ويجوز المعتكف طبعا ان يخرج من وراء حاجته، يعني اذا كان حمامات بره مثلا يروح، اذا احتاج الى يغتسل، والمكان خارج المسجد يخرج للضروره، يجوز ان يذهب ليحضر طعاما وشرابا، يجوز ان ينتشر داخل المسجد ويزيل ما عليه من وسخ ونحو ذلك. لكن العلماء قالوا ليس معنى انه يجوز له ان يذهب ليشرب طعامه وشرابه انه يجوز له التجاره. يعني المعتكف لا يتجر. واذا كان طلع اليوم دول حدث اعتكاف جزئي واعتكاف كل الحقيقه انا لا اقبل اسمه. الاعتكاف ان الواحد يشتغل ويجي ينام بالليل. وطبعا لازم الشباب يجهز. لكن السنة النبي صلى الله عليه وسلم لازم المسجد في عشرة أيام، وهم كنت لازم المسجد في الشهر العشر، لازم خمسة سبعة اثنين، بس تبقى ملازمة كاملة في المسجد. والتجارة وصلت دلوقتي بقى على الإنترنت، ومش عارف أحب العالم معتك في المسجد وجايب معاه لابتوب، وهو شغله شغله على طريق الشبكة وشغال. طب أنت بتتاكل برضه، دخلت المسجد بدل ما انت قاعد في المحل جيت قعدت في المسجد، يبقى هذا ما ينفعش. ها يعني تلغي هذا، لا مانع ان لو حد يزارك الزوجه مثلا، لو سبب النبي عليه الصلاه والسلام جاءته زوجه صفيه وخرج النبي صلى الله عليه وسلم كلم لك المسجد، وعفي الحديث طبعا مر بهما رجلان، فلما راى النبي صلى الله عليه وسلم اسرع فقال على نسلهما على نسلهم اسلم انها صفيه. الله، ده النبي عليه السلام بيقول لهم. ايوه بس النبي بيعلمهم. قال الرسول سبحان الله، قال اني خشيت ان الشيطان يجري من ابن ادم مجرى الدم، واني خشيت ان يقذف في قلوبكما شيئا، في روايه شرا. يعني يظن بالنبي عليه السلام يظن. وقت ما وقع بقى بالليل، وذكر العلماء استفادوا من ذلك ان الانسان يدفع عن نفسه التهم في حاله ممكن الناس يديروا فيها مش يقولوا الله شو يقول ايه يعني الناس؟ ايه يمشي الناس؟ طب الرسول صلى الله عليه وسلم همه الناس هم. ها؟ والرسول عليه مش مهمه؟ عرضه. الصوم عليه العرض. ها؟ بل صبر ديني وعرضه. عرضه يعني الصوم عرضه هنا. مش معناه العرض اللي هو المقصود به الشرف يعني النساء وكده. مقصود الصبر الديني وعرضه يعني سمعته. والنبي عليه الصلاه والسلام في قصه الكفر ايضا، وكان الذي تولى كبره عبد الله بن ابي بن سلول قال يا رسول الله نقتله راس المنافقين، فقال اخشى، شوف حته الناس دي برضه، اخشى ان يقول الناس ان محمد يقول اصحابه محصور عليه عنده منافق، لكن هو واعد على المسلمين وعامل نفسه واحد منهم. فلما يشاع بين الناس ان النبي عليه الصلاه والسلام قاتله يقول شوف الناس بتوعها بيؤمنوا بيه وبينصروه وبعدين يقتلوا يقتل اصحابه اللي بيسموها ايه؟ بيسموها ده الاصطلاح الحديث الايه؟ الرأي العام. يعني منصور راعى الرأي العام أو الوجه العام عند الناس إنه ما رضيش يأتي عبد الله بن مسرور رغم إنه هو الذي تولى كده. فهنا نفس الكلام قال على رسلكما إنها صفية. طبعا أنا سبحان الله يعني كما مش ممكن يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الشيطان يجب من بلاد وجلاب وإن خشيت أن يلقوا في قلوبكما الشيطان الرجيم. هل يجوز للمعتكف أن يصوم قليلا أو يشهد جنابة؟ الشيخ عائشة قالت الصلاة المعتكف لا يشهد جنازة ولا يمرض مريضا. وده الرأي الراجح اللي عليه جمهور أهل العلم. لأن هناك بعض أهل العلم يقول يجوز أن يأتي بجميع أنواع البر، نقول لا، ويأتي بجميع أنواع البر المتعلقة بالمسجد إلا إذا كانت ضرورة. يعني لأبوين يحتاجون في حالة خرج قضاء حاجتهما بالضرورة. حتى قالوا لو تعينت عليه الشهادة، ولكن التعينت ديت يعني ما فيش شاهد إلا هو في قضية وهو الشاهد الوحيد. بقت هنا إيه؟ فرض العين. يعني لا يخرج يخرج للشهادة، لكن لو إذا لم تتعين يعني ما هيش فرض العين عليه، يبقى لا يلزم الخروج غير الروح. الله في شروط ليه يروح حتى لا يقع على نفسه الاعتكاف. واسال الله سبحانه وتعالى يعني ان يخلص طبعا عن الاعتكاف. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله يتقبل كده سبحانه وتعالى. ان شاء الله سبحانه عنده سؤال كده في الكلام اللي احنا قلناه نسمع ان شاء الله. في عمان فاستاذ اللي راح اللي هو ياخذ منه 9 الصبح الليل ممكن يخرج يطلع؟ والله يا اخي هو في راي كده يعني الاخ بيسال على مسافه انه يروح يشتغل ويجي يعتكف بالليل. هو في راي انا لا يعني انا اقول رايي ولا الزم بيه لا الزم بيه احد. يعني في اراء ثانيه هو عمل اراء فاضل دي اراء ثانيه. وزي ما قلت المذهب الشافعي يجوز انك تعتكف ولو رخص يعني طالما انه عاوز الاعتكاف يعني ان شاء الله من اراد ان يترخص بذلك فلا باس. بالنسبه لطلب الامتحانات ايه؟ بالنسبه لطلب الامتحانات طلب الامتحانات كلية بس يخرج يعني تحمل ويجعل هو نفس السؤال. هذا السؤال. طيب ننتقل إلى صلى الله عليه وسلم. سبحان الله وبحمده أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك.